فنعم إلا وأنا بقرن التعالي، فرفعت رأسي، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فإذا فيها جبريل، فنادى فقال إن الله قد سمع قول قومك لك، يعني من تكذيب وإيذاء وعدوان حصل له أذى عظيم من قومه، فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فخاطبه ملك الجبال وقال له إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان في مكة. ما معنى يطبق عليهم الأخشبين؟ أن يهلكوا كلهم، هلاك نفس واحدة. ما نظر عليه الصلاة والسلام للأذى العظيم الذي ناله والظلم الذي حصل له والتكذيب السخرية وغير ذلك، لم ينظر له، وإنما نظر في أمر يتعلق بالعواقب والمآلات، في العواقب والمآلات. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، أو لا نصبر على أذاهم ونحتمل أذاهم، لكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الذي رجاه عليه الصلاة والسلام هو الذي حصل، هذا الذي رجاه صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل، أخرج الله من أصلابهم حمله لهذا الدين وحمله للعلم، وأصحاب مآثر عظيمة ومناقب يجدها في كتب التراجم والرجال، خرج من أصلاب هؤلاء أئمة أجلة، هذا الذي كان يرجوه ويؤمله، فقال نصبر عليهم، ولم يقبل أن يطبق عليهم الملك الأخشبين. هذا من الرفق، هذا مثال عظيم في الرفق. الآن بعض الناس عندما يتعرض لأذى دون ذلك وليس من كفار، من أخ له مسلم يتعرض لشيء من الأذى منه، إن تمكن من عقوبته عاقبه بما يستحق وما لا يستحق، عاقبه بما يستحق وما لا يستحق إذا تمكن من عقوبته، وإذا قيل له ونوصح في ذلك ما يقبل، ما ينظر إلا إلى ماذا؟ إلا للأذى الذي حصل منه، لا ينظر في شيء آخر، لا ينظر في شيء آخر. فهذا الآن مثال في رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتؤدته في الأمور ونظر في العواقب، وإلا الآن يعني هو في حال وصفها عليه الصلاة والسلام، قال فانطلقت وأنا مهموم، يعني من الأذى العظيم الذي حصل له على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهو في هذا الهم العظيم جاءه الملك. الناس في مثل هذا الموضع إن جاءته فرصة ليعاقب لينتقم ما يفوتها، لكنه عليه الصلاة والسلام كان رفيقا، كان حليما، كان متأنيا، أسوة عليه الصلاة والسلام وقدوة في كل خلق عظيم. نعم. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وأيضا هذا مثال آخر عظيم في رفقه صلى الله عليه وسلم يرويه معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما صلى وسمع رجل عطس في الصلاة فقال له يرحمك الله، يعني تحدث وهو يصلي قال يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فلما رموا بأبصارهم زاد وقال واتكل أمياه، هذا في الصلاة الآن، فما شأنكم يقول لهم تنظرون إلي، ما شأنكم تنظرون، هذا كل حديث في الصلاة، الصلاة قائمة والإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم بأفخادهم، يعني يشيرون له أن أسكت ما تتكلم في الصلاة، يقول رأيتهم يصمتونني لكنني سكت. الآن هو يدرك أنه حصل منه خطأ وأن هذا النظر والضرب في الأفخاد ودليل على أن فيه خطأ حصل منه، فيقول فلما صلى صلى الله عليه وسلم، لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي يعني أفديه بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ما سمع منه أي شيء، لا ضرب ولا شتم ولا صوت عالي ولا لماذا ولا أي شيء من هذا القبيل، كلمه كلاما رفيقا هاديا لطيفا، قال له عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قال لهذا الكلام برفق. أثنى الثناء العظيم على ماذا؟ على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والرفق، وهذا فيه أن رفق المعلم مؤثر غاية التأثير في تلميذه، حتى إن بعض رفق المعلمين بقي أثره في بعض طلابهم إلى أن ماتوا وهم لا يزالون يذكرونهم، بل إن بعض الطلاب لا يزال يشرك معلمه ربما في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة في دعائه لمواقف رفيقة لطيفة جميلة حصلت منه، وبالمقابل شدة المعلم وغلظته أيضا قد تبقى في نفس الطالب كرها لهذا المعلم وبغضا له إلى أن يموت وكاره لهذا المعلم. فالرفق له أثره والغلظة أيضا لها أثرها، وهذا درس الآن عملي استفاد من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الواجب على المعلم عندما يحصل الخطأ ما يعامل الطالب في الخطأ معاملة ماذا؟ الغلظة والشدة والقسوة، وإنما يترفق به. رفقه ما في نفعه للطالب لا يعادل بشيء. مر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع من شيء إلا شانة. التعليم كذلك، تعليم إذا أخذ بالرفق واللين يكون زينا للتعليم والتعلم، وإذا كان بالشدة والغلظة هذا شين في التعليم والتعلم، وهذا له مخرجاته وهذا له مخرجاته، هذا له آثاره وهذا له آثاره. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إئذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه فقال ادنه، فدنا منه قريبا قال فجلس، قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. أيضا هذا مثال عظيم و يعني عجيب للغاية في الرفق واللطف في التوجيه والتعليم والتربية والتأديب. الآن هذا الشاب جاء إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا. ما أعظمها من كلمة وما أشنعها من كلمة، كلمة شنيعة غاية الشناعة، ائذن لي في الزنا. الزنا من أعظم الكبائر وأعظم الموبقات. لما حذر من الموبقات في حجة الوداع خص أربعا في الذكر، قال لا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. على إنما هن أربع يعني أكبر الذنوب على الإطلاق. الزنا من أكبر الذنوب، من أعظم الموبقات. وهذا الشاب يأتي ويقول إذن لي في يعني في هذه الموبقة، هذا كلام في غاية السوء والشناعة، ولهذا الصحابة زجروه. وقالوا مه يعني هذه كلمة زجر، ما هذا الكلام الذي تقول مه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدنه، طلب من هذا الشاب أن يقترب منه، قال أدنه، فدنا منه قريبا فجلس. الآن يعني استحضر الصورة هنا، الشاب في فورة الشهوة، وهذه الفورة في فورة الشهوة في ذاك الزمان، ما هناك فتن في ذاك الزمان تؤجج الشهوة وتلهبها في الشاب، وجاء شهوته ثائرة هذه الثورة إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أذن لي في الزنا. ولهذا الشاب في هذا الزمان ينبغي أن يرحم ويرفق به، حتى يؤخذ بيده الأخذ الرفيق اللطيف إلى ماذا؟ إلى الخير وللسلامة من الشر. فما أحوج الشباب إلى من يرفق بهم ويتلطف ويحسن أخذهم من رفيق إلى الحق والهدى. فأسلم بالنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه للطريقة في المعالجة. الآن صدر هذا الشاب ماذا به؟ شهوة متأججة ملتهبة في صدره. والآن عليه الصلاة والسلام سيخاطبه خطابا يحل فيه محل هذه الشهوة المتأججة ضدها الذي يذهبها، الدواء الذي يزيلها. هي الآن ملتهبة صدره بالشهوة، فلاحظ ماذا قال له. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا، جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. أريد تنتبه إلى أمر في هذا العرض الذي عرضه النبي عليه الصلاة والسلام. ما اكتفى بالأم، ما قال له أتحبه لأمك. إذا كان ما يحبه لأمه فمن باب أولى لبنته وعمته وخالته وأخته إلى آخره، أليس كذلك؟ فما اكتفى بها. وأيضا أمر آخر، ما جاء مباشرة وقال أتحب لأمك وبنتك وخالتك وعمتك وخالك، سردهم، لا أخذ يفصلها واحدة واحدة حتى ماذا يمكنها في قلب هذا الشاب. الشاب الآن قلبه فيه شهوة، فيدخل في قلبه، يوسع مساحة القلب الغيرة على المحارم بدل الشهوة، يوسع في قلبه الغيرة على المحارم بدل الشهوة. فأخذ يفصل له، أتحبه لأمك؟ قال لا، قال ولا الناس يحبه، هذه الآن دخلت في القلب. تحب لبنتك؟ قال لا، قال ولا الناس. ومشى واحدة واحدة واحدة واحدة، هذه تحدث ماذا؟ توسع في الغيرة في القلب والكراهة لهذا الفعل، والكراهة لهذا الفعل. ما أجملها وما أعظمها من طريقة جميلة في التعليم ورفق أيضا منه عليه الصلاة والسلام. قال ولا الناس يحبونه لخالاته. لما علمه هذا التعليم الجميل النافع، وضع عليه الصلاة والسلام يده على صدر هذا الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وهذه ينبغي أن يدعى بها للشباب، تدعو الأم لولدها به، والوالد لولده به، والمعلم يدعو لولده به. وفي مجلسنا هذا ندعو لشباب المسلمين أجمعين أن يغفر الله ذنبهم وأن يطهر قلوبهم وأن يحصن فروجهم، نسأل الله لهم أجمعين ذلك. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء، انغسل من صدره ذلك، انغسل من صدره وذهب كل ما يجب، ما صار بعد ذلك يلتفت إلى هذه المحرمات. وهذا مثال لمنفعة الرفق العظيمة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظننا أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. رواه البخاري. وهذا أيضا مثال آخر في الرفق. هؤلاء أقاموا الشباب متقاربون في السن، أقاموا عنده 20 ليلة يتعلمون على يدي عليه الصلاة والسلام، أقاموا 20 ليلة. قال فظن أن اشتقنا أهلنا، ظن أن اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، سأل الوالدة الوالد الأهل، سألهم. وظن عليه الصلاة والسلام أنه حصل في قلوبهم شوق 20 يوم، وأنه حصل في قلوبهم شوق لأهلهم، فقال ارجعوا إلى أهليكم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني يصلي. 20 يوم 5 صلوات يصلون وراءه، عرفوا صفة صلاته. قال صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني مثل الصلاة التي رأيتموني أصليه. هذا في زمانه صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث باقي إلى قيام الساعة، لأن صفة صلاته نقلها الصحابة، صلى وراءه ونقلوها فعلا فعلا، قولا قولا، أعمال في الصلاة نقلوها تامة للأمة. فهذا مأمور به الصحابة أن يفعلوا بما رأوا، ومن بعدهم بنقل من رأى من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. فهذه أمثلة مشرقة من رفقه عليه الصلاة والسلام، وما أكثرها في حياته، بل حياته صلى الله عليه وسلم كلها رفق وحلم وأنات وحسن معاملة وجميل خلق.

واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهذه دعوة ثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. نعم. فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة مع الأخذ بالأسباب النافعة والوسائل الشرعية المحمودة ومجاهدة النفس يحسن أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته، والتوفيق بيد الله وحده. هذا الكلام المنقول من مدارج السالكين للإمام القيم رحمه الله تعالى كلام عظيم في بيان ما يقوم عليه الخلق، مثل هذه التأصيلات والتقعيدات، ولا سيما مثل الإمام القيم. الإمام القيم رحمه الله تعالى له عناية دقيقة جدا في باب الأخلاق والتربية والآداب، وكتب في هذا كتابات نافعة وعظيمة جدا. فهنا يقول أن الأخلاق تقوم على أربعة أركان، الأخلاق عموما تقوم على أربعة أركان: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. بمعنى من أكرمه الله عز وجل بأن وجدت قواعد الأخلاق فيه، أركان الأخلاق، أصول الأخلاق التي عليها يقوم، وهي الصبر والعفة والشجاعة والعدل، هانت عليه أمور الأخلاق كلها واتصف بها بإذن الله سبحانه وتعالى. وفصل رحمه الله تعالى ما يترتب على وجود كل واحد من هذه الأربعة: الصبر ماذا يترتب عليه، العفة ماذا يترتب عليها، الشجاعة ماذا يترتب عليها، العدل ماذا يترتب عليه. ثم أتبع ذلك بمنشأ الأخلاق الفاسدة والأخلاق الذميمة، وأن منشأها وبناؤها وأن منشأها وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. وأيضا بيّن كيف أن الأخلاق السيئة تقوم على هذه الأمور الأربعة. فكلام القيم هذا كلام عظيم وجدير بأن يتأمله طالب العلم. نعم. فصل: ذم الغيبة والنميمة والسخرية. لقد جاءت هذه الشريعة الغراء بصيانة الأعراض وحفظها ورعايتها وإبعاد الناس من أن يسيء بعضهم إلى بعض بأي نوع من أنواع الإساءة، وعد ذلك في الشريعة بابا عظيما من أبواب الإثم وضربا من ضروب العدوان. ومن ذلك ما جاءت به الشريعة المباركة من ذم الغيبة والنميمة والسخرية والنهي عنها والتحذير منها وتجريم فاعلها وعدها في جملة كبائر الإثم. أما الغيبة فإن الله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: حرم الله على المؤمن أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة. وقال قتادة رحمه الله: كما أنت كاره لو وجدت جيفة مدودة أن تأكل منها فكذلك فكره غيبته وهو حي. وقال قيس بن أبي حازم رحمه الله: مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت قد انتفخ فوقف عليه فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ جوفه خير له من أن يغتاب أخاه. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا الجرم وعظم وشدته. نعم، أحسن الله لي. فبهذا المثل العظيم الذي ذكره رب العالمين سبحانه يظهر مدى خطورة الغيبة وعظم هذا وعظم هذا الجرم وشدة خطره على الأفراد والمجتمعات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان لحد الغيبة وتعريفها، وأن الغيبة ذكر المرء لأخيه بما يكره مما هو فيه، وأما إن كان ما قاله المغتاب ليس فيه فهذه جريمة أعظم، وهي الكذب والبهتان والافتراء. هذا الفصل فيها ذكر مجموعة من الكبائر، وهي من الكبائر المتعلقة باللسان: الغيبة والنميمة والسخرية، هذه كلها من آفات اللسان، كلها من آفات اللسان، وهي من كبائر الذنوب، ومن الذنوب العظيمة الغيبة والنميمة والسخرية. الغيبة والنميمة والسخرية، ووجود هذه الثلاث وأشباهها من آفات اللسان لها خطورتها العظيمة في المجتمعات، لأن من أسباب تفكك الرابطة الإيمانية والأخوة الدينية، ومن أسباب وجود العداوة والبغضاء والشحناء، ولهذا جرمت في الشريعة وحرمت وتوعد عليها الوعيد الشديد، وسيأتي معنا بعض النصوص في ذلك. والله عز وجل نهى عن الغيبة: لا يغتب بعضكم بعضا، وشبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا شيء تكرهونه فكرهتموه، يقول جل وعلا: من هذا الذي تطيق نفسه أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ من هذا الذي تطيب نفسه بذلك؟ رب العالمين جعل الغيبة مثل المغتاب، مثل الذي يأكل لحم أخيه ميتا، وهذا يدل على أن الغيبة جرم عظيم، ما تشبه بهذا التشبيه إلا وهي جرم عظيم. والغيبة بينها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي، قال: ذكرك أخاك بما يكره. الصحابة لما سمعوا هذا التعريف سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني ذكرته بشيء يكرهه لكنه فيه من صفاته. قال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا أعظم، إن كان ليس فيه. فإذا الغيبة هي أن يذكر المرء أخاه بما فيه، هذه غيبة، يذكر أخاه بما فيه، وهذا يكرهه كل أحد، أن يذكر بما فيه على وجه ماذا؟ على وجه التندر، وعلى وجه السخرية ربما، أو أشياء من هذا القبيل. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. وهذه الكبيرة يعظم إثمها ويكبر جرمها بحسب حال من اغتابه الإنسان. فغيبة من له حق على الإنسان كأم أو أب أو زوج أو أخ أو قريب أو جار أعظم من غيبة غيرهم، لأنه إضافة إلى ما فيه من غيبة فيه تضييع لهذا الحق الخاص. ولهذا فإن اغتياب العلماء، لأن يعني قاعدة سبق مرت معنا وأشار إليها أهل العلم، وهي أن الكبيرة الواحدة يعظم جرمها بحسب ما يحتف بها، يعظم جرمها، هي جريمة واحدة لكن بحسب ما يحتف بها يعظم الجرم. ومر معنا مثال واضح فيما سبق في يتعلق بالزنا، والتفصيلات التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا الغيبة، الغيبة التي ذكر المرء أخاه بما يكره هذه غيبة، لكن إن كان من اغتيب أبا أو أما أو قريبا أو جارا الإثم يعظم، لأن في حقوق أيضا خاصة معتبرة لهؤلاء. نعم. ولهذا فإن اغتياب العلماء الذين لهم قدم صدق في الأمة نصحا وتعليما وبيانا وتوجيها ودعوة وإصلاحا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لما لهم من حق خاص على عموم المسلمين من نصح ومحبة ووفاء ودعاء، لما يقدمونه لأمة الإسلام من أعمال خيرة ونصائح قيمة ودعوة نافعة. الآن سبحان الله، يعني مثلا تجد أئمة له في التعليم والدعوة والتربية ربما ما يزيد على 60 سنة وهو يعلم ويدرس ويفقه الناس وتخرج عليه أجيال وتفقهوا عليه، ثم يأتي ناشئ ما عنده من العلم شيء ولا عنده من العبادة شيء ويتجرأ على تلك المقامات العظيمة بالغيبة، يتجرأ عليهم بالغيبة ويبدأ يتكلم في أعراض العلماء. ولهذا قالوا قديما أعراض العلماء مسمومة، يعني مهلكة، هلاك عظيم جدا لمن يغتاب العلماء ويقع في أعراضهم. نعم. إن المغتاب باغتيابه للآخرين وتعديه على أعراضهم عرض نفسه لعقوبة تحل به في الدنيا قبل الآخرة، وهي أن الله جل وعلا يهتك ستره ويفضحه ولو كان في قعر بيته. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن من يفعل مثل هذه الأفعال عنده نقص في الإيمان أو نفاق، لأن قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فسر بتفسيرين. فقيل إن المقصود به أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية، وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته، وهذه عقوبته المعجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس فيها لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. الآن في هذه المرة في حديث جابر، يعني كشفت لهم هذه الريح أو مكنوا من شمها، قال عليه الصلاة والسلام لما شموا تلك ريحة الجيفة المنتنة: قال تدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، يعني كأنتن ريحة جيفة حمار، لكن الناس ما يشمون، يجلسون مجالس غيبة وهتك للأعراض وما يشمون، لو مكنوا أو مكن الناس لا ما أطاق أحد يجلس تلك المجالس من نتنها ونتن رائحتها، لكن ما يشمون. وهذا جزء من ماذا؟ من الإيمان بالغيب، نحن على يقين أن مجالس الغيبة نتنة، على يقين أنها نتنة، ريحتها كريهة، وإن لم نشم هذه الريحة أو لم يشمها من مر بتلك المجالس، وإن لم يشم هذه الريحة نحن على يقين أنها

ربما استمرت، يموت هذا وهذا على بغضه لأخيه بسبب ماذا؟ سعاية هذا النمام. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصف النميمة بأنها سحر في هذا الحديث، حديث ابن مسعود قال: أنا أنبئكم ما العظه. العظه السحر، والعاظه الساحر. قال: أنا أنبئكم ما العظه؟ قال: هي النميمة القالها بين الناس. شبه النمام بالساحر، لا أن فعل النمام مطابق لفعل الساحر، وإنما لأن نتيجة عمل النمام أشد من نتيجة عمل الساحر. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. النمام بالنميمة يفرق بين الزوجين، بين الأخوين، بين المتحابين، بين المتصافين، يفرق بينهم تفريق سريع جدا. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في شهر. يعني النتيجة سريعة في النميمة. ولهذا يعني نهانا الله عن طاعة النمامين: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نهانا الله عن طاعتهم، حتى لو كان يحلف ما يطاع. طريقة عمر بن عبد العزيز جميلة، لما جاءه ذلك الشخص بنميمة وسعاية ذكره بآيتين: إن كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق، وإن كنت صادق فأنت من أهل هماز مشاء بنميم مناع للخير. من هذا سعي الإفساد. نعم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. رواه أحمد. ذكر عليه الصلاة والسلام المشي بالنميمة علامة للأشرار، تحذيرا من هذه الآفة لشدة ضررها على الناس بإيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاحن بينهم. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين، وأنه لا يريد إلا خيرا، ويحلف على كلامه. والله تبارك وتعالى يعلم من حاله، وهو العليم بذات الصدور، أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن النميمة من أسباب عذاب القبر، وأن النمام يعذب في قبره قبل عذاب يوم القيامة، يعذب في قبره على نميمته. قال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. في بعض الأحاديث قال: ما إنه لكبير، يعني ما يعذبان في كبير فيما تظنون أنتم، قد يظن الناس أن أمر ليس بالعظيم. قال: ما إنه لكبير، في بعض روايات الحديث. فالكبير المثبت غير الكبير المنفي. الكبير المثبت هو أن هذا من الكبائر، والمنفي الظن، ظن الناس يظنون أن أمر هين. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. هذا في الزمان الأول يمشي النميمة، لما تحتاج مشي نميمة وجالس في بيته، هذا ما كان يصل إليه النمام في الزمان الأول. الزمان الأول لابد أن يمشي، إذا أراد أن يفرق بين اثنين يذهب إلى ذاك ثم يذهب إلى الآخر، والآن في البيت يضغط الزر الجوال ويرسل. حتى بعض النمامين أفسدوا بين قبائل بالجوالات، أوقعوا بينهم عداوات، وأفسدوا بين دول بالجوالات، وأفسدوا بين رعاة والرعية بالجوالات بدون مشي وجالس في بيته. وربما يعني يتخفى عن الناس ما يدرى منه، لكن الله مطلع عليه، الله جل وعلا مطلع عليه، وله بالمرصاد سبحانه وتعالى. نعم. قوله يمشي بالنميمة قد تقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم في الآية الكريمة مشاء بنميم. نعم، في الزمان الأول كله ما تمشي النميمة إلا بمشي، لابد أن يمشي يذهب إلى من يريد أن يوقع بينهم العداوة. نعم. فالنميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي، أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام وهو جالس في بيته دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك، ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء. هذه عجيبة الآن، يعني تجد مثلا في وسط في بلد وواحد في أقصى الدنيا من الشرق والآخر في أقصى الدنيا من الغرب، والنمام يرسل لهذا ويرسل لهذا، وفي يوم واحد يوجد بينهم عداوة تنشب بينهم عداوة، وهو ليس في بلد هذا ولا في بلد هذا. هذه السرعة في الاتصال كما أن لها محاسن ومنافع أيضا لها مساوئ ومضار. نعم. ولهذا ما أعظم الإفساد الذي يقع من هؤلاء من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس، لكنه سيقف بين يدي الله ويلقى جزاء نميمته، وستكون حسرة عليه وندامه يوم القيامة. عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم بالحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. رواه مسلم. واتفق الشيخان على إخراجه بلفظ: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.